بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش والله مش قادرين وبنكركل عليك عارفين والله. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم الدين ملك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم.